الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قضاء الحاجة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا إذن يستحب بناء على هذا الحديث. الخبث والخبائث أكثرهم قرأها بالسكون الخبث، وبعضهم قرأها الخبث. ولو قلنا الخبث أي الشر بالسكون، والخبائث أي أهله، كان أعم وأوسع. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وهذا ضعيف. وإذا خرج قال: غفرانك، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف، ولكن ممكن يقول أحيانا على أنه يعني دعاء يدعو به الله، ولكن ليس على أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو الإنسان مثلا مرة كان متألما ودخل إلى الخلاء وخرج وشعر بالراحة ودعا هذا الدعاء، لا إشكال، لا يفعله على أنه سنة. إذن علمنا الآن السنة في قضاء الحاجة أنه يستحب لمن أراد دخول الخلاء، إذن ليس بعد أن يدخل، ولكن إذا أراد أن يدخل، يعني أن يقول بسم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عوراتي، ما بين الجن عورات بني آدم، أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وهذا هو الأصل، أن اليمنى لما يعني شرف، واليسرى لعكس ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، أما الأشياء الأخرى التي غير جيدة فلا يعني تقدم له اليمنى. قال ولا يدخله، أي لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. لا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ليس المراد ذكر الله سبحان الله، لا، ذكر الله ولا حتى كلمة الله. ولهذا وإن كان الحديث في ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، يعني خلعه، وإن كان الحديث في ضعف، ولكن الأصل يعني أن ينزه ما فيه ذكر الله عن الدخول به في هذا المكان، إلا لو خشي عليه من السرقة، فهذه مسألة أخرى. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني عندما يجلس يميل ناحية رجله اليسرى. طبعا لو كان هو خلاء ليس الذي هو مرتفع، طبعا هناك بعض يعني هناك خلاء يكون فيه يعني منخفض، وهناك يكون مرتفع. المرتفع خلاص هذا لا يمكن أن يفعل ذلك، لكن المنخفض هو الذي يميل. هم يقولون أسهل للخروج أو شيء من هذا، هذا يحتاج لدليل. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، أي يستحب له ذلك، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان كما ورد في الحديث، كان إذا أراد الخلاء أبعد، يعني إذن أبعد. قال: واستتر. الستر هنا نوعان، إما ستر العورة وهذا واجب، وإما أن يستتر هو كلية يختفي، فهذا يستحب له ذلك ولا يجب، لكن الواجب ستر عورته. قال: وارتاد لبوله موضعا رخوا أو رخوا أو رخوة، كلها صحيحة، أي موضع لين ليس صلبا، وهذا عند عامة أهل العلم أنه يكره له أن يأتي لموضع صلب ويبول فيه، لأنه سيرتد البول على ثيابه. إذن يستحب له أن يأتي ويبول في مكان رخو وليس مكانا صلب، ولا يبولن في ثقب ولا شق، وهذا عند علماء المذاهب الأربعة، لا يبول في مثل هذا، لأنه قد يكون فيه حيوان فيخرج فيؤذيه، واضح؟ قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، هذا في الحقيقة محرم وليس مكروه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب اللعن، تقل لعينين. ولما سئل قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، واضح؟ إذن الطريق يحرم فيه قضاء الحاجة سواء بول أو غائط، وظلهم ظل الناس، واضح؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب اللعن أن يتبول أو يقضي حاجته في ظل الناس، فالشجرة المثمرة كذلك، لأن الشجرة المثمرة لها ظل نافع، وسينضاف إلى ذلك، إلى إفساده لهذا الظل، أنه ربما تنزل تسقط ثمرة فتتلوث بما خرج منه. ولذلك هذا يحرم، أنه يتبول بطريق، واضح؟ والحديث قال الذي في قارعة الطريق بمعنى الطريق الذي فيه أناس يسيرون، ولو كان طريقا مهجورا لا يسير فيه أحد فهذا يجوز قضاء الحاجة فيه، كما ورد في بعض الأحاديث يعني أنها عن التخلي في قارعة الطريق أي الذي يقرعه الناس بأقدامهم. واضح؟ قال ولا تحت شجرة مثمرة، وهذه شرحناها. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وهذا من العسر بمكان، أننا نقول له لا تستقبل الشمس ولا القمر، وثبت في السنة وهم سيذكرون ذلك أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا يكون في مشقة شديدة. عموما هذا من الأمثلة للأشياء التي وجدت في كتب المذاهب بلا دليل. أما تعليلهما بأنه إكراما لهما لما فيهما من نور الله، هذا نور مخلوق، كما أن الله خلق القمر وجعل فيه نور، وكذلك الشمس، وكذلك النجوم والكواكب، وكذلك المصابيح، فهذا يعني في الحقيقة تعليل عليل. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمر، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال ويجوز ذلك في البنيان. هذا رائع، لخص المسألة. إذن يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لا في البنيان، مع أن الحديث لم يقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، وهذا كما في حديث أيوب، في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وبقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا لمن قبلتهم ليست في الشرق أو في الغرب، لكن من قبلتهم في الشرق أو في الغرب سيكون يتجه شمالا أو جنوبا، سيقال لهم ذلك اتجهوا شمالا أو جنوبا، لكن شرقوا أو غربوا لمن كانت قبلتهم جنوبا كأهل المدينة، أو كانت قبلتهم شمالا لمن هم أسفل مكة. واضح؟ إذن الآن الحديث عام في البنيان وغيره، ولكن لما سئل عبد الله بن عمر لما رآه أحد التابعين كان يسمى مروان، لما رآه أناخ بعيره وتبول جهة الكعبة، فقال أبا عبد الرحمن ألم ينهى عن ذلك؟ يعني كيف تتبول جهة القبلة؟ قال نعم، إنما نهي عن ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فدل هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما نهي، وهذا هذه الصيغة لها حكم الرفع، أي كأن المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إنما نهي، وهذا المبني المجهول يكون الأصل أنه من نهيه صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الحديث عن ابن عمر أيضا أنه قال رقيت بيت حفصة، وهي كانت أخته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقيت بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كل هذه أحاديث، وهذا كان في البنيان. إذن كل هذه الأحاديث تدل على عدم حرمة ذلك في البنيان، وعلى عدم حرمة ذلك إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، يعني يمسح هكذا من أصل الذكر، قال ثم ينتره ثلاثة، والنتر أي يحرك الذكر من داخله، يحركه من داخله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما يورث سلس البول ولا دليل عليه. إذن المسألة أيسر من هذا جدا، أنه يتبول فإذا انتهى غسل موضع النجاسة وانتهى الأمر. قال ولا يمس ذكره، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. إذن الآن حين البول يستحب له أن لا يمس ذكره ويكره له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، ونهى أن يستنجي باليمين، قال ولا يتمسح بها لا يستنجي باليمين، يكره له ذلك. ولكن هذا يعني إذا كان سيستخدم شيئا، أما إذا كان سيكتفي بأن يمسح بإصبعه فقط فهذا يدخل في المحرم. قال ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا. الاستجمار وتر له صورتان، لو ثلاث فهذا الإثار واجب، لو أكثر من ثلاث فهذا مستحب. بمعنى يعني الآن ورد في حديث سلمان قال نهانا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن الآن الإنسان لو ذهب إلى الخلاء واستخدم حجرا وأنقى لابد أن يأتي بالثاني والثالث، واضح؟ لكن لو أنه استخدم 3 أحجار، استخدم 4 أحجار وأزال النجاسة، يستحب له أن يأتي بالخلاء. كما ذكرنا أن الإتارة بالثلاث واجب وبالخمس والسبع هذه الأشياء مستحب. وأن كالحديث يعني من استجمر فليوتر، يعني هناك من نضعفه، ولكن عموما الواجب أن لا يقل عن 3. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، قال سلمان نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قضاء الحاجة أمر ابن مسعود أن يأتي له ب3 أحجار، فأتى له بحجرين ولم يجد ثالثا، فأتى بروثة حمار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها روثة حمار، ثم قال التمس لي ثالثة، فدل على أنه لابد من 3. إذن الآن يستجمر وترا كما ذكرنا ب3 واجب وأكثر من 3 مستحب. يعني لو أنه استجبر بحجر فأزال النجاسة ب1 يستحب له معذرة، يجب أن يكمل إلى 3. لكن لو أنه مثلا النجاسة احتاجت 6 أحجار فيستحب أن يجعلها 7، لو اكتفى ب6 لا إشكال. لكن لو أن النجاسة زالت بحجرين لا يجوز أن يكتفي بهما، بل لابد أن يضيف 3. واضح؟ يبقى الاستجمار ب3 واجب، أما بما فوق 3 فمستحب. قال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، هذا يعني استحبابه مبني. هو إذن هو ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ يريد أن يقول يستحب لي، يعني يستحب له يعني أن يبدأ بالأحجار ثم يستخدم الماء، يعني يقضي حاجته يستجمر بالأحجار ثم بالماء. وهذا بناء على حديث ظنه ثابتا، وهذا لم يثبت بهذا اللفظ، وهو قول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا لم يثبت بهذا اللفظ، بل ثبت بلفظ مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. تمام. قال ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر في الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. ما معنى هذا؟ يعني فإن اقتصر في الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. يعني الآن ذهب إلى الخلاء واستجمر ولم يستخدم ماء، هل يجزئه؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالأحجار، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، يبقى الأحجار تجزئ لا يحتاج للماء. واضح؟ أيهما استعمل أجزأه، هم فقط استحبوا أن يجمع بين الاثنين. جيد. لكن هنا وضع شرطا أنه لا يجزئه الاستجمار إلا بشرط. ما الشرط؟ إذا لم تتعدى النجاسة موضع العانة. ما معنى هذا؟ هم يرون، الحنابلة يرون أن الماء فقط هو الذي يزيل النجاسة كما ذكرنا في أول محاضرة، ولكن الاستجمار قالوا لأن هذا أمر متكرر وفيه مشقة، فالشرع رخص في استخدام الأحجار، ولكن قالوا هذا لمشقة التكرار، فالرخصة فقط ستكون في المكان الذي فيه المشقة الذي هو متكرر. إذن قالوا ستكون الرخصة في المكان المعتاد لخروج النجاسة، بمعنى أن المعتاد إذا تبول أن البول بعد أن يفرغ الرجل من بوله يبقى البول على رأس فرجه، وإذا تبرز المرء سواء رجل أو امرأة فإن موضع النجاسة معلوم في المخرج فقط. لكن لو تخيلنا أن إنسانا أتى ليبول فأتى البول في فخذه، أو أنه كان مريضا فعندما ذهب للبراز انتشر البراز على بدنه أصاب فخذه، قالوا لا، هنا نرجع للأصل. ما الأصل؟ استخدام الماء. يبقى إذا تعدى الخارج موضع العادة أي الموضع المعتاد رجعنا للأصل استخدام الماء، هذا الذي يريد أن يقوله. قال فإن اقتصر في الاستجمار أجزأه، إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية. إذن الآن لا يجزئ أقل من 3. سلمان رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي ب3 أحجار، ولكنهم فهموا أنه المراد 3 مساحات. قالوا لماذا؟ لأن لو عندنا حجر كبير وحطمناه لأحجار صغيرة، إذن الآن لو حطمنا حجر كبير حطمنا 3 أحجار صغيرة واستخدمنا الحجر الصغير الحجر الصغير الحجر الصغير، إذن الآن سيكون الحجر الصغير قد تحول إلى 3. إذن قالوا لو كان الحجر له أطراف شعب واستخدم كل شعبة بمسحة لقامت كل شعبة مقام حجر. إذن الآن لم يقل 3 أحجار بل فهم أنها 3 مسحات، ولكن منقية وضع أي تعم المحل كله طبعا يعني. ولكن لو كان شيء لا ينقي كان إنسان يستخدم طبعا، لأنه لا يشترط الأحجار، قد يكون مناديل أو خرق. لكن لو أن إنسان استخدم أكياسا بلاستيكية التي هي هذه الرقيقة جدا، فلو استخدمها لا تنقي بل ستنشر النجاسة، فهذه لا قيمة لها ولا تجزي. قال ولا يجزي أقل من 3 مساحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. الآن يجوز الاستجمار بكل طاهر، إذن النجس لا يجوز الاستجمار به، وهذا بنص الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال في روثة الحمار إنها ركس يعني نجسة، لما أتى ابن مسعود بحجرين ولم يجد ثالثا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين مع روثة حمار، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس إنها روثة حمار. إذن الآن النجس لا يجوز الاستجمار به. أما الروث الذي هو طاهر فأيضا لا يجوز الاستجمار به، لأن هنا قال يجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث، إذن هو يقصد الروث الطاهر. واضح؟ ما الروث الطاهر؟ روث ما يؤكل لحمه كروث الإبل. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان قال سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم؟ رجيع أي الروث حتى ولو كان طاهرا، لأن رجيع هذه نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وفي الحقيقة إذن الآن لما قال في الأحاديث برجيع دابة إذن يشمل كله. إذن الروث سواء كانت هذه الروثة طاهرة أو نجسة لا يجوز الاستجمار بها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الروث والعظام إنهما لا يطهران، قال إلا الروث والعظام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العظام السبب في النهي عن عدم الاستجمار بها، قال إنها زاد إخوانكم من الجن. وقد ورد في الروث والبعرة قال في البعرة فإنها علف دوابهم. فعلم الآن أن الروث علف دواب الجن والعظام هي طعام الجن أنفسهم، ولذا فهم الفقهاء أن من باب أولى أنه لا يجوز الاستجمار بطعامنا وطعام دوابنا. فإذا كانت العلة في العظام والروث وإن أنه طعام إخواننا من الجن، قال زاد إخوانكم من الجن وطعام دوابهم، فطعامنا وطعام دوابنا أولى. وهنا الروث معلل بعلتين، إن كان نجسا يعني علل بالنجاسة في حالة روثة الحمار، وعلل بأنه زاد إخوانه من الجن في حالة إذا كان طاهرا. واضح؟ فهكذا الروثة سواء نجسة أو طاهرة لا يجوز الاستجمار بها. قال وما له حرمة، الذي له حرمة ومنزلة وتعظيم في الشرع أو له حرمة في نفسه، هذا لا يجوز الاستجمار به، يعني ككتب العلم الشرعي مثلا والعياذ بالله. وكذلك الشيء الذي له حرمة في نفسه كالحيوان، لذلك قالوا أنه لا يجوز أن يستجمر بذيل حيوان، قالوا متصل بحيوان بذيل، لأن الحيوان في ذاته له حرمة، لا تنجسه ولا تفعل به ذلك. إذن ما له حرمة أيضا لا يجوز الاستجمار به. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من باب قضاء الحاجة. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم.